أحيانا تأتينا رسائل والطابع الذي على الرسالة لم يختم بالخطأ، يعني من مكتب البريد، وهذا يكثر في أمريكا ولعله يكثر هنا أيضا، فممكن أن تنزع هذه الطوابع وتستعمل مرة أخرى، فهل يجوز استعمالها أم لا؟ هل سئل هذا المفروض؟ والله الظاهر أنه يجوز، لأن الخطأ يعود على الذي بيده الختم فلم يختم، لأن هذا يعتبر حين ذاك إضاعة للمال. بس هذا الطابع يعتبر يعني مثل أجر لإرسال الرسالة من مكان إلى مكان آخر. نعم، هو هذا معروف طبعا نعم. أنه أجر، لكن افترض أنها لقطة فلا قيمة، فهو إذا لم يحتل على هذا الطابع فالأولى استعماله الانتفاع به كاللقطة تماما. وأنت تعلم إن شاء الله بأن اللقطة من تفاصيلها أنها إذا كانت زهيدة القيمة هذه ما تحتاج إلى إعلان، ينتفع بها صاحبها، بخلاف ما إذا كانت باهظة القيمة فلا بد من الإعلان. فهذا الطابع من هذا النوع أنا ما أرى مانعا من استعماله، ما دام أنه هو لم يتوجه بطريقة أو بأخرى إلى الاستفادة بمثل هذا الطابع، وإنما الخطأ على الموظف هناك، والله أعلم. هل يقاس على هذا الهواتف العمومية التي في الشوارع؟ أحيانا نعثر على هاتف أنه بسبب خلل فني يستطيع أن يتصل الإنسان من خلاله مع برا نفس الجواب أخي، بس وبالأجرة. ما يحتال، لا، ما في حيلة. أي نفس الجواب. شيخ الله يبارك فيك، بالنسبة للمسألة هذه، طيب الطوابع، إذا كان يغلب على ظننا أن أصحاب كان يغلب على ظننا أن هذا الأمر لا إيش؟ أنهم يعني ما يقبلون هذه الأمر، الطابع غير مختوم. لا ننظر إلى هذا، ولو أنني أرى أن الذي تقوله فرضية محضة. لو كان الشيخ البريد قريب منه، البريد قريب منه، ممكن يعني يقول له هذا الطابع اللي انتم ما ختمتوه خذوه. أيضا نقول لك يفعل ذلك، لكن هل هذا عملي؟ لأنه حينما يختم الطابع على الظرف هذا ماذا يفعل بالظرف؟ يلقى في الصندوق، يعني ما لازم نتوسع كثيرا في الخيال. شيخ، بالنسبة لهذا الطابع يعني ممكن ما يكلف شيء، وهو عبارة عن طريقة لاستجلاب حق معين، فما أدري يعني ما زال جوابك الطحن. ما زال الجواب هو لا يستعمل نعم لا يستعمل ما يستعمل لا يستعمل يا حسن. اي نعم في مكان بقيات نعم في عندي هنا تعليق شيخنا. تفضل. بده يتكلم شيخنا يرفع اصبع حتى ما يصير في شوشره. حاضر معك.